بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، لا نزال في باب الإيمان من شرح العقيدة الطحاوية، وباب الإيمان بحث فيه الشارح ثلاثة مسائل كبرى. المسألة الأولى تعريف الإيمان وحقيقة الإيمان، والمسألة الثانية زيادة الإيمان ونقصانه، والمسألة الثالثة الاستثناء في الإيمان. أما المسألة الأولى والثانية فإنه تضمنها مجموعة من المسائل والإشكالات، منها حكاية الخلاف بين أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان وتعريف الإيمان وزيادة الإيمان ونقصانه. قلنا أن هذا خطأ، وأن تصوير الشارح رحمه الله للخلاف بأنه خلاف صوري ليس صحيحا، وأن النزاع لفظي هذا ليس صحيحا، وإنما الخلاف خلاف حقيقي. ولهذا نجد أنه في هذا الموطن لا يرد على مرجئة المتكلمين إلا الجهمية، لكن لا ينتقد ولا يرد على مرجئة الماتريدية أو مرجئة الأشعرية أو مرجئة الفقهاء. أما مرجئة الفقهاء فهو يصرح بأن الخلاف صوري، وأنه لا يوجد خلاف حقيقي بين فقهاء الكوفة وبين السلف. وقلنا أن هذا خطأ، فقد نقل الإجماع على أن الإيمان قول وعمل عدد من أئمة السلف مثل الشافعي وأحمد والبخاري وأبو عبيد القاسم بن سلام والبغوي وابن أبي حاتم وغيرهم. نحن نستكمل ما كنا وقفنا عنده في المرة الماضية، وهي عند قوله ولهذا والله أعلم قال الشيخ وأهله في أصله سواء. الشارح هنا يريد أن يقرر مسألة، وهي أن قول الطحاوي رحمه الله والناس في أصله سواء هذا نابع من قول مرجئة الفقهاء بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ولهذا قال والناس في أصله سواء. لكنه يعتذر للطحاوي، يعتذر الفقهاء بأنهم يقولون أن الإيمان لا يزيد وينقص في أصله، وأما في كمالاته فهو يزيد وينقص. ونحن نقول له أن السلف الصالح رضوان الله عليهم يقولون بأن الإيمان يزيد وينقص بصفة عامة، وأن التفريق بين الأصل والكمالات هذا لا أصل لهم، والنصوص الشرعية ظاهرة في هذا. ولهذا قال من قال من أهل الكوفة بأن إيمانك إيمان جبرائيل وميكائيل، وقال أن إيمانك إيمان أبي بكر وعمر. والشارح رحمه الله قال وهذا غلو منه. لماذا غلو؟ إذا كان الناس في أصله سواء هو يقصد هذا المعنى. ولهذا سنجد أن الشارح رحمه الله يخفف الخلاف بين مذهب السلف وبين مذهب مرجئة الفقهاء من جهة، لكن نجد أنه مضطرب في بعض الأشياء. مثلا موقفه ممن يقول إيمانك إيمان جبرائيل وميكائيل يرى أن هذا غلو، ثم يوافق كلام الطحاوي والناس في أصله سواء، ثم إذا وصلنا إلى كلامه على التصديق سنجد أنه يفسر التصديق بأنه عمل القلب، ثم يتناقض في هذه المسألة لأن عمل القلب يتفاوت الإيمان فيه. فكيف تقول بأن التصديق لا تفاوت فيه باعتبار أنه هو الأصل الذي يجتمع عند الناس، ثم تفسره بعمل القلب؟ ولهذا هناك عدة إشكالات. سبب الاضطراب الموجود عند الشارح رحمه الله هو محاولة التقريب والتوفيق بين مذهب السلف ومرجئة الفقهاء، والحق أن مذهب السلف مختلف عن مرجئة الفقهاء، ومرجئة الفقهاء هم أول من أظهر الإرجاء في الأمة. يعني الأمة ما كانت تعرف الإرجاء إلا مرجئة الفقهاء، أما مرجئة الجهمية فهم لا يعتبرونها من مقالة المسلمين أصلا، ولهذا لا يصنفونها ضمن البدع. يعني مقالة الجهمية هم يرون أن الجهمية زنادقة ويكفرونهم، ولهذا يقولون إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نحكي كلام الجهمية كما يقوله ابن المبارك، فكانوا يكفرون الجهمية. ومن مقالات الجهمية في الإيمان أنه معرفة، فكلام السلف الأوائل منصب على نقد مرجئة الفقهاء، ولهذا نقدوا أبي حنيفة. الكلام في أبي حنيفة ما سببه؟ سببه يرجع إلى مسألتين، المسألة الأولى الإرجاء وهذه هي أظهرها، والمسألة الثانية هي أن أبا حنيفة كان في أول أمره ربما اشتغل بشيء من الكلام، وينقل أنه كان يقول بأن القرآن مخلوق، لكنه قطعا أنه رجع عن ذلك، وأنه أنكر على من يقول بأن القرآن مخلوق وكفره وذم علم الكلام، وذمه لعلم الكلام صريح وواضح. أما مسألة الإرجاء فالذي وقع فيه الفقهاء ليس فقط أبو حنيفة، من محمد بن أبي سليمان، يعني أكثر من فقيه كان بعضهم في طبقة شيوخ أبي حنيفة، فذمهم السلف ذما شديدا بسبب أن هذه بدعة مخالفة للقرآن ومخالفة للسنة وأثارها عظيمة. نحن نقرأ ثم نعلق على ذلك إن شاء الله. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح غفر الله له ولنا ولشيخنا وللسامعين ولهذا والله أعلم قال الشيخ وأهله في أصله سواء، يشير إلى أن التساوي إنما هو في أصله ولا يلزم منه التساوي من كل وجه، بل تفاوت نور لا إله إلا الله في قلوب أهلها لا يحصيه إلا الله تعالى. فمن الناس من نورها في قلبه كالشمس، ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري، وآخر كالمشعل العظيم، وآخر كالسراج المضيء، وآخر كالسراج الضعيف. ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار بحسب ما في قلوبهم من نور أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته، بحيث إنه ربما وصل إلى حال لا يصادف شهوة ولا شبهة ولا ذنبا إلا أحرقه. وهذا حال الصادق في توحيده، فسماء إيمانه قد حرست بالرجوم من كل سارق. نعم، هنا الشيخ يريد أن يشرح قوله بأن النزاع لفظي، يقول أن التساوي إنما هو في أصله ولا يلزمه التساوي من كل وجه. طيب، إذا كان أعمال القلب لا يكون فيها تساويا ويكون فيها زيادة ونقص، ويرى الأحناف بأنه ليس من الإيمان وأن عمل الجوارح ليست من الإيمان، فما هي الفائدة من هذا؟ الإيمان إذا قيل عندهم يقصد به هذا الأصل الذي لا يزيد ولا ينقص، وأما الباقي فإنه خارج حقيقة الإيمان، فيخرجون عمل الجوارح، وعمل الجوارح مرتبط بعمل القلب، فهو في هذا موافق لمذهب السلف في أن الإيمان يزيد وينقص، وأن العمل عمل القلب والجوارح يزيد وينقص. لكن ما هو الإشكال عنده؟ هو محاولة التبرير لمذهب مرجئة الفقهاء، يعني مرجئة الفقهاء عندما قالوا والناس في أصله سواء، إذا كان الطحاوي عندما قال أصله يعتقد أن أصله يدخل فيه الإقرار ويدخل فيه عمل القلب، فإنه قال بالزيادة والنقصان ولا داعي لقوله سواء، فإنه ليس سواء، فإن الإيمان يزيد وينقص، الإيمان في أعمال القلب يزيد وينقص، وبناء على هذا أعمال الظاهر كذلك يزيد فيها الإيمان وينقص. فالسلف عندما قالوا أن الإيمان يزيد وينقص جعلوه شاملا لكل أقسام الإيمان الأربعة، قول القلب، قول اللسان، عمل القلب، عمل الجوارح. والنقص عندما نقول يزيد وينقص ليس معناها نقص لا يضر الإيمان، فمثلا لو نقص قول اللسان بالكلية يسقط وصف الإيمان، ولو نقص عمل القلب بالكلية يسقط الإيمان، ولو نقص عمل الجوارح يسقط الإيمان سقوطا تاما، بينما المرجئة لا يقولون بسقوطه السقوط التام. ولهذا تلاحظ أن عندهم مشكلة حتى في مفهوم زيادة الإيمان والنقصان، يرون الزيادة والنقص هو زيادة في الكمال ونقص من الكمال وليس مبطلا للإيمان، مع أن السلف يقولون أن من ترك أحد هذه الأركان الأربعة، قول القلب هذا متفق عليه اللي هو التصديق القلبي، على أن من تركه فإنه يكون كافرا. لكن الإشكال مع المرجئة في ماذا؟ في قول اللسان، يرون أنه علامة لإجراء الأحكام على الظاهر لا يدخل في أصل الإيمان، وعمل القلب وعمل الجوارح، بمعنى لو أنه تركها بالكامل يقول نقص إيمانه، بمعنى نقص كمال إيمانه، فهم يرون أن هذه مكملات للإيمان وليس داخلة في الأصل، لكن أهل السنة يرون أن هذه من أصل الإيمان، ليس باعتبار أفرادها وإنما باعتبار أصولها، يعني كما أن تصديق القلب من الإيمان، فقول اللسان يعني أصل قول اللسان وهو نطق بالشهادتين من الإيمان، لكن هناك نطق باللسان من الإيمان ليس من أصل الإيمان، مثل ماذا؟ مثل قراءة القرآن مثلا والذكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك. وعمل القلب أصل عمل القلب من الإيمان، يعني إذا زال عمل القلب بالكلية زال الإيمان، وكذلك أصل عمل الجوارح، فإذا زال عمل الجوارح بالكلية اللي يسميه العلماء جنس عمل الجوارح فإنه حينئذ يزول الإيمان، لأن هناك تلازم بين الظاهر والباطن، وسيأتي شرحه وبيانه بإذن الله تعالى. إذا الخلاصة حتى نلخص لكم الموضوع، الإشكال لديه هنا أنه يحاول التوفيق بين مقالة مرجئة الفقهاء وبين مقالة السلف في زيادة الإيمان نقصانه، لكن الحقيقة أن هذا التوفيق غير سليم، فإن قوله الناس في أصله سواء ليس موافق لمنهج السلف، فعنده الناس في أصله يعني التصديق سواء، بينما السلف يدخلون في أصله قول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، ليس باعتبار أجزائها وفروعها وإنما باعتبار أصولها وجنسها. وأما قوله بأن الإيمان يزيد وينقص في أعمال القلب فإن هذا لا يخالف فيه أحد، ولهذا الكلمة التي قالها قال ولا يلزم منه التساوي من كل وجه، لا يوجد أحد يقول بالتساوي من كل وجه، حتى مرجئة المتكلمين لا يقولون بالتساوي في كل وجه حتى في أعمال القلوب. ولهذا الباقلاني في الإنصاف يقول نحن ليس عندنا مانع أن نقول بالزيادة والنقصان على وجه الكمال، وليس عندنا مانع أن نقول بأن العمل من الإيمان على أساس أنه كمال، فالكمال لا يناقش فيه أحد، يعني ما في أحد يقول مثلا بأن هذه ليست من دين الإسلام، ما يقول هذا إلا مرتد. ولهذا هناك قضية كثير من الناس ما يتنبه لها، مفهوم المرجئة عند هؤلاء غير مفهوم المرجئة بمعناها الصحيح، المرجئة ما معناه؟ مأخوذ من الإرجاء، يعني إرجاء العمل عن الإيمان. هم المرجئة عندهم الذي ينكر أن تكون أعمال القلوب وأعمال الجوارح من دون الإسلام، هذا لا يقول إلا الزنادقة. ولهذا سأنقل لكم نص لابن تيمية رحمه الله إنه يقول هذا المقال لا يقول بها أحد. كثير من كتاب الفرق إذا جاءوا يعرفون المرجئة ماذا يقولون؟ يقولون هم الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، ما في أحد يقول هذا. ابن حزم نقل ذلك عن مقاتل بن سليمان، لكن ليس هذا نقلا موثقا، وإنما هو نسبة، كما ينقل عن مقاتل بأنه يقول بالتشبيه بأن الله على هيئة شاب أمرد جميل يجلس على كرسي. هذا كله كلام لا يوجد إثباتات علمية تدل عليه. نعم صلى الله عليكم. قال: وهذا حال الصادق في توحيده، فسماء إيمانه قد حرست بالرجوم من كل سارق. ومن عرف هذا عرف معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله وابتغي بذلك وجه الله تعالى، وقوله لا يدخل النار من قال لا إله إلا الله. وما جاء من هذا النوع من الأحاديث التي أشكلت على كثير من الناس حتى ظنها بعضهم منسوخة، وظنها بعضهم قبل ورود الأوامر والنواهي، وحملها بعضهم على نار المشركين والكفار، وأول بعضهم الدخول بالخلود ونحو ذلك. والشارع صلوات الله عليه لم يجعل ذلك حاصلا بمجرد قول اللسان فقط، فإن هذا من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام، فإن المنافقين يقولونها بألسنتهم وهم تحت الجاحدين في الدرك الأسفل من النار، فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب. وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات فلا يعذب صاحبها. ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة، وكثير منهم يدخل النار. وتأمل ما قام بقلب قاتل المئة من حقائق الإيمان التي لم تشغله عند السياق عن السير إلى القرية، وحملته وهو في تلك الحال أن جعل ينوء بصدره وهو يعالج سكرات الموت. وتأمل ما قام بقلب البغي من الإيمان حين نزعت موقها وسقت الكلب من الركية فغفر لها. نعم، هنا يتحدث عن مسألة معاني أحاديث الرجاء، فيقول أن معاني الرجاء هنا لا يصح أن يأخذ الإنسان من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار من قال لا إله إلا الله، فيظن أن من قالها بلسانه دون أي إخلاص لا يدخل النار مطلقا، يقول هذا فهم خاطئ. وما نقله عن العلماء من الإشكال في مثل هذه الأحاديث، ونقل أربعة أقوال كلها ضعيفة، وهي قولهم بأن هذه منسوخة، أو قول بعضهم أن هذا قبل ورود الأوامر والنواهي، يعني قبل تشريع الأحكام، يعني في أول الإسلام، وبعضهم حملها على أن هذا نار المشركين، يعني حرم الله عليه نار المشركين والكفار، وبعضهم أول الدخول بالخلود. لا شك أن هذه أقوال ضعيفة، لكن الذين قالوا هذا من أهل العلم لم يكن مقصودهم الخلاف في حقيقة الإيمان، يعني الخلاف في توجيه الأحاديث لا يدل على الاختلاف في حقيقة الإيمان، بل يؤكدهم، يؤكد أن الإيمان قول عمل، لأن الجميع يريدون أن هذه الأحاديث لا تدل على إهدار العمل، ولهذا أرادوا تخريجها. لو فهموا من هذه الأحاديث أنها تهدر العمل وأن العمل ليس من الإيمان لما خرجوها بهذه الصفة، لكنهم اختلفوا في توجيهها. إذن الاختلاف في توجيه هذا اختلاف جزئي، هو متعلق بفهم هذه الأحاديث وليس متعلقا بأصل المسألة وهي حقيقة الإيمان وهل العمل يدخل في مسمى الإيمان أو لا. ولهذا الصحيح من أقوال أهل العلم فيما يتعلق بهذه الأحاديث بخصوصها أن هذه النصوص المطلقة جاءت مقيدة في نصوص أخرى، مقيدة بالإخلاص، من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وأيضا مقيدة باليقين ومقيدة بالعمل. فأنت إذا جمعت الأحاديث التي فيها أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فإنك ستجد أن هناك تقييدات هي التي جمعها أهل العلم ونظموها في شروط لا إله إلا الله، ونجد أنها كلها من عمل القلب. فالشارح هنا رحمه الله يريد أن يقول أن من قال لا إله إلا الله ليس المقصود بها القول فقط، وإنما ما قام في قلبه من الإيمان، لأن كثير من الناس يقول لا إله إلا الله لكن لا يحصل له هذا الفضل. وضرب على هذا ثلاثة أمثلة: حديث البطاقة التي فيها لا إله إلا الله، قال كثير من الناس يقول لا إله إلا الله لا يحصل له هذا الفضل، وبقصة الرجل الذي قتل المئة وهو لم يعمل خيرا قط، توفي قبل أن يعمل عملا من الأعمال المعروفة من أصول الإسلام، وقصة البغي عندما سقط الكلب من الركي. فهذه إنما أصبح فضلها عظيما بسبب ما قام في القلب من الإيمان. فهو الشيخ هنا الشارح يريد أن يقرر بأن زيادة الإيمان ونقصانه تتعلق بعمل القلب، وأن من يخالف في هذا فهو مخالف للسنة، وأن الأحناف لا يقصدون هذا، وأن من نسب إلى الإرجاء من الفقهاء لا يقصدون هذا، وإنما يقصدون لا يكون التفاضل في أصل الإيمان. نحن لو قلنا بأن هناك أصل للإيمان وكمال، فإن السلف يقولون أن أصل الإيمان يدخل فيه العمل، مرجئة الفقهاء يقولون لا يدخل فيه العمل، أصل الإيمان عند السلف يدخل فيه تصديق القلب وقول اللسان نطق الشهادتين وجنس عمل القلب وجنس عمل الجوارح، هذه كلها تدخل في الإيمان. هم يقولون أصلها لا يدخل في هذه جميعا، وإنما أصلها هو التصديق القلبي. طيب وقرار اللسان؟ قالوا هذا إجراء للأحكام في الظاهر على الناس حتى نميز بين المسلمين وغير المسلمين، يعني في الأحكام يسمونها في العصر الحديث المدنية. طيب وقول القلب والإيمان؟ قالوا هذه كمالات في الإيمان، ليست أصول يزول الإيمان بزوالها. نعم أحسن الله إليكم. قال وهكذا العقل أيضا، فإنه يقبل التفاضل، وأهله في أصله سواء مستوون في أنهم عقلاء وغير مجانين، وبعضهم أعقل من بعض. وكذلك الإيجاب والتحريم، فيكون إيجاب دون إيجاب وتحريم دون تحريم، هذا هو الصحيح، وإن كان بعضهم قد طرد ذلك في العقل والوجوب. وأما زيادة الإيمان من جهة الإجمال والتفصيل، فمعلوم أنه لا يجب في أول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله، ولا يجب على كل أحد من الإيمان المفصل مما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ما يجب على من بلغه خبره، كما في حق النجاشي وأمثاله. وأما الزيادة بالعمل والتصديق المستلزم لعمل القلب والجوارح، فهو أكمل من التصديق الذي لا يستلزمه، فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا يعمل به، فإذا لم يحصل اللازم دل على ضعف الملزوم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المخبر كالمعاين، وموسى عليه الصلاة والسلام لما أخبر أن قومه عبدوا العجل لم يلقي الألواح، فلما رآهم قد عبدوها ألقاها، وليس ذلك لشك موسى في خبر الله، لكن المخبر وإن جزم بصدق المخبر فقد لا يتصور المخبر به في نفسه كما يتصوره إذا عاينه، كما قال إبراهيم الخليل صلوات الله عليه رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وأيضا فمن وجب عليه الحج والزكاة مثلا، يجب عليه من الإيمان أن يعلم ما أمر به ويؤمن بأن الله أوجبه ما لا يجب على غيره إلا مجملا، وهذا يجب عليه في الإيمان المفصل. وكذلك الرجل أول ما يسلم إنما يجب عليه الإقرار المجمل، ثم إذا جاء وقت الصلاة كان عليه أن يؤمن بوجوبها ويؤديها، فلم يتساوى الناس فيما أمروا به من الإيمان. نعم هنا يؤكد الشارح رحمه الله على الفكرة نفسها، وهي أن الإيمان يزيد وينقص في أعمال القلب وأعمال الجوارح، وأن أعمال القلب وأعمال الجوارح لازمة للتصديق، وأن التصديق إذا لم يحقق ملزومه من أعمال القلب والجوارح فهو تصديق غير صحيح وغير مكتمل. هذا يدل على أن مذهب المصنف رحمه الله مذهبا صحيحا، لكن تبريره لمرجئة الفقهاء ليس تبريرا صحيحا. فالمرجئة الفقهاء لا يرون أن التصديق القلبي يزيد وينقص، وعندهم إشكال كبير في مسألة العلاقة بين الظاهر والباطن، ولهذا مذهبهم مخالف لمذهب السلف، ولهذا ذمهم السلف رضوان الله عليهم. أما زيادة الإيمان ونقصانه فهي درجات. زيادة الإيمان قد تحصل لبعض الناس وينقص إيمان بعضهم ليس نقصا مذموما، يعني مثلا من استطاع الحج فحج، هذا زاد إيمان، من لم يستطع الحج فلم يحج نقص إيمانه لكنه ليس آثما. من ملك النصاب من الزكاة يزكي، فإذا زكى زاد إيمانه، ومن لم يملك النصاب من الفقراء لا يزكي فنقص إيمانه عن الأول الذي زكى لكنه ليس آثما. إذن ليس كل نقص للإيمان يكون إثما، يعني مثلا نقصان دين المرأة مثلا إذا جاءها الحيض فلم تصلي ولم تصم، هذا هو نقص الإيمان؟ نقص في الإيمان عن الرجل الذي يصلي ولا يكون هناك مانع من صلواته، ويكون الرجل في صلاته المفروضة أكثر من المرأة، هل المرأة تكون آثمة؟ لا ليست آثمة، لكنه نقص؟ نعم نقص، لكن نقص ليس نقص إثم، وإنما هو نقص كمال، يعني ناقص عن الكمال، وهناك نقص إثم وهناك نقص كفر. إذن الزيادة درجات والنقص أيضا دركات. نعم أحسن الله إليكم. قال ولا شك أن من قام بقلبه التصديق الجازم الذي لا يقوى على معارضته شهوة ولا شبهة لا تقع معه معصية، ولولا ما حصل له من الشهوة والشبهة أو إحداهما لما عصى، بل يشتغل قلبه ذلك الوقت بما يواقعه من المعصية فيغيب عنه التصديق والوعيد فيعصي. نعم يعني تلاحظ هنا أنه يستخدم التصديق مع اليقين، يعني يجعله عملا قلبيا. التصديق الآن عند من يتحدث عن التصديق في الإيمان يقولون هو نسبة الصدق إلى المخبر، يعني مجرد النسبة مجرد اعتقاد الصدق، لكن هذا يتحدث عن تصديق مؤثر في العمل. هل قوله أن التصديق يشمل هذا صحيح؟ الجواب نعم، ولهذا سيأتي في الرد على الأشاعرة أن من الردود عليهم أن التصديق يزيد وينقص، فمن الناس من تصديقه أقل ومن الناس من تصديقه أكثر، يعني تصديق أبو بكر الصديق رضي الله عنه ليس مثل تصديق عوام وأحد المسلمين، تصديق من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وشاهد التنزيل ليس مثل تصديق من جاء بعده. ولهذا نرجع إلى قوله الناس في أصل سواء خطأ ليس صوابا وإنما هو إرجاء للعمل، فنلاحظ أنه يستخدم التصديق هنا بمعنى عمل قلبي، وهذا ليس هو المعروف عند مرجئة الفقهاء فضلا عن المتكلمين الذين هم يصرحون بأن التصديق هو مجرد النسبة. قال فيغيب عنه التصديق والوعيد فيعصي. نعم أحسن الله إليكم. قال ولهذا والله أعلم قال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن الحديث، فهو حين يزني يغيب عنه تصديقه بحرمة الزنا وإن بقي أصل التصديق في قلبه. كيف يغيب عنه وإن بقي أصل التصديق في قلبه؟ وكيف يغيب عنه تصديق حرمة الزنا؟ هو لا يغيب عنه تصديق حرمة الزنا، هو يغيب عنه الأثر المترتب على المعصية، يعني لا يغيب عنه تصديق الحرمة، يعني أنه في تلك اللحظة يظن أنه حلال، ما أحد يقول هذا. ولهذا نجد أن مذهب المصنف فيه شيء من الاضطراب في قضية التصديق، فهو يستخدمه أحيانا بمعنى العمل القلبي ثم يعود ويستخدمه بالمعنى المجرد للتصديق وهو نسبة الصدق إلى المخبر والخبر. نعم السلام الله عليكم. قال ولهذا والله أعلم قال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن الحديث، فهو حين يزني يغيب عنه تصديقه بحرمة الزنا وإن بقي أصل التصديق في قلبه ثم يعاوده. فإن المتقين كما وصفهم الله تعالى بقوله إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قال ليث عن مجاهد هو الرجل يهم بالذنب فيذكر الله فيدعه. نعم إذا ليس قوله تذكروا يعني تذكر معرفي يعني يعرف الحكم، وإنما هو تذكر قلبي بعمل القلب، يعني ليس تذكر أنه والله تذكر أن هذا حرام، لا ليس تذكر أنه حرام وإنما تذكر أنه يترتب عليه معصية. ولهذا قال فيذكر الله فيدعه يعني يخاف الله، يذكر الله يعني يخاف، ليس مجرد تذكر معرفي. نعم أحسن الله عليكم. قال فيذكر الله فيدعه والشهوة والغضب مبدأ السيئات فإذا أبصر رجع. ثم قال تعالى وإخوانه يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، أي وإخوان الشياطين تمدهم الشياطين في الغي ثم لا يقصرون. قال ابن عباس رضي الله عنهما للإنس تقصر عن السيئات وللشياطين تمسك عنهم، فإذا لم يبصر يبقى قلبه في عمى والشيطان يمده في غيه، وإن كان التصديق في قلبه لم يكذب، فذلك النور والإبصار وتلك الخشية والخوف تخرج من قلبه. وهذا عمل القلب، يعني هنا كأنه يريد أن يفرق بين التصديق الذي في القلب لم يكذب صاحبه وبين الخشية والخوف، وهذا يدل على اضطراب كما قلنا المصنف، أو أنه يفهم التصديق بمفهومه الصحيح وهو أن التصديق يزيد وينقص، لكن هذا ليس هو الموجود عند المتكلمين عندما يقول الإيمان هو مجرد التصديق، لأنه سيأتي معنا من أكبر أدلة تعريف الإيمان هو معنى اللغوي للإيمان، وما أنت بمؤمن لنا يعني مصدق لنا، وهذا لا يتضمن معنى قلبيا وإنما يتضمن نسبة فقط. نعم أحسن الله إليكم. قال وهذا كما أن الإنسان يغمض عينيه فلا يرى وإن لم يكن أعمى، فكذلك القلب مما يخشاه من رين الذنوب لا يبصر الحق وإن لم يكن أعمى كعمى الكافر. وجاء هذا المعنى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا زنى العبد نزع منه الإيمان فإن تاب أعيد إليه. نعم نزع منه الإيمان يعني كمال الإيمان، لأنه النصوص التي فيها لفظ الإيمان تأتي أحيانا بمعنى أصل الإيمان الذي يزول الإيمان بزواله، وتأتي أحيانا بمعنى كمال الإيمان، فليست كلها في كل النصوص بمعنى واحد وإنما تختلف من نص إلى آخر. نعم أحسن الله إليكم. قال وإذا كان النزاع في هذه المسألة بين أهل السنة نزاعا لفظيا فلا محذور فيه سوى ما يحصل من عدوان إحدى الطائفتين على الأخرى والافتراق بسبب ذلك، وأن يصير ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام المذموم من أهل الإرجاء ونحوهم وإلى ظهور الفسق والمعاصي، بأن يقول أنا مؤمن مسلم حقا كامل الإيمان والإسلام ولي من أولياء الله فلا يبالي بما يكون منه من المعاصي. وبهذا المعنى قالت المرجئة لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، وهذا باطل قطعا. نعم في هذا المقطع المصنف لا يزال يحكي الخلاف والنزاع بين أهل السنة ويجعل هذا النزاع لفظيا، والجواب على هذا أنه لا يوجد نزاع بين أهل السنة، وحكى الإجماع على ذلك أئمة كبار، والأدلة ظاهرة وواضحة في دخول عمل القلب وعمل الجوارح في الإيمان، والقول بأنه نزاع لفظي هذا مجانب للصواب. وقوله وأن يصير ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام المذموم، هو لم يرد على بدع أهل الكلام المذموم في مسألة الإيمان وإنما دافع عن مرجئة الفقهاء وجعل نزاعهم لفظيا، أين رده على الأشاعرة والماتريدية الذين يقولون بأن الإيمان هو مجرد التصديق القلبي؟ قال وإلى ظهور الفسق والمعاصي، طبعا هذا أثر ظاهر لمسألة الإرجاء، بأن يقول أنا مؤمن حقا كامل الإيمان والإسلام ولي من أولياء الله، وهذه قالها من قال بأننا إيماني مثل إيمان جبرائيل وميكائيل مثل إيمان أبي بكر وعمر، وإن كان لا يقصد أنه يترك ويتحلل من الذنوب، قال فلا يبالي بما يكون منه من المعاصي، لا يوجد أحد ممن ينتسب إلى الإرجاء، ممن وقع في الإرجاء من مرجئة الفقهاء أو مرجئة الأشاعرة أو مرجئة الماتريدية، يقولون أن تعريف الإمام بمعنى التصديق وإخراج العمل، عمل القلب وعمل الجوارح، أن هذا يبرر المعصية. لا، ما في أحد يقول بهذا، لا يقول هذا إلا زنديق. ولهذا نحن قلنا أن المصنف وقع فيما وقع فيه كثير من أهل المقالات في تعريف المرجئة، وهم الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، قالوا هذا باطل قطعا. يقول ابن تيمية: وإن قالوا إنه لا يضره ترك العمل فهذا كفر صريح. وبعض الناس يحكي هذا عنهم، وأنهم يقولون إن الله فرض على العباد فرائض ولم يرد منهم أن يعملوها ولا يضرهم تركها. وهذا قد يكون قول الغالية الذين يقولون لا يدخل النار من أهل التوحيد أحد، لكن ما علمت معينا أحكي عنه هذا القول، وإنما الناس يحكونه في الكتب ولا يعينون قائله، وقد يكون قول من لا خلق له، فإن كثيرا من الفساق والمنافقين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب ومع التوحيد، وبعض الرادين على المرجئة وصفهم بذلك. هذا موجود في الفتاوى في المجلد السابع في صفحة 181. ومن نسب هذا إلى المرجئة وهو أنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، الأشعري في مقالات الإسلاميين، ونسبها ابن حزم إلى مقاتل بن سليمان، ولا شك أن قوله ليس صحيحا عن مقاتل. نعم، أحسن الله إليكم. قال: فالإمام أبو حنيفة رحمه الله نظر إلى حقيقة الإيمان لغة مع أدلة من كلام الشارع، وبقية الأئمة رحمهم الله نظروا إلى حقيقته في عرف الشارع، فإن الشارع ضم إلى التصديق أوصافا وشرائط كما في الصلاة والصوم والحج ونحو ذلك. نعم، الآن سيبدأ يحكي أدلة مرجئة الفقهاء على أن الإيمان هو التصديق والإقرار، لكن لم يأتي بأدلة إلا واستدل بها الأشاعرة والماتريدية أيضا. هو ذكر دليلين: الدليل الأول اللغة، والدليل الثاني العطف، عطف الإيمان على الإسلام. نحن في هذا اللقاء إن شاء الله سنأخذ الدليل الأول، وهو الدليل المتعلق باللغة بإذن الله تعالى. نعم، أحسن الله إليكم. قال: فمن أدلة الأصحاب لأبي حنيفة رحمه الله أن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق، قال تعالى خبر عن إخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا. ومنهم من ادعى إجماع أهل اللغة على ذلك. ثم هذا المعنى اللغوي وهو التصديق بالقلب هو الواجب على العبد حقا لله، وهو أن يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من عند الله. فمن صدق الرسول فيما جاء به من عند الله فهو مؤمن فيما بينه وبين الله تعالى. والإقرار شرط إجراء أحكام الإسلام في الدنيا، هذا على أحد القولين كما تقدم، ولأنه ضد الكفر وهو التكذيب والجحود، وهما يكونان بالقلب فكذا ما يضادهما. وقوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يدل على أن القلب هو موضع الإيمان لللسان، ولأنه لو كان مركبا من قول وعمل لزال كله بزوال جزئه، ولأن العمل قد عطف على الإيمان والعطف يقتضي المغايرة، قال تعالى: آمنوا وعملوا الصالحات في مواضع من القرآن. نعم، قول الشارح رحمه الله: فمن أدلة الأصحاب لأبي حنيفة، هذا يدل على أن هذه الأدلة التي ذكرها ليست منقولة عن أبي حنيفة، وإنما هي أدلة الأصحاب. من الأصحاب؟ يقصد الأحناف، وواضح أن المقصود بهم الماتريدية، جماعة أبي منصور الماتريدي، وهم متكلمون كالأشاعرة، وقولهم في الإيمان الإرجاء. ذكر مجموعة من الأدلة ربما تصل إلى أربعة، لكنه لم يفصل إلا في دليلين منها، وهو الدليل المتعلق باللغة والثاني العطف. ذكر أولا أن الإيمان في اللغة التصديق، ويقولون ما دام أن الإيمان في اللغة هو التصديق فهو في الشرع كذلك التصديق ولا فرق، فالشرع جاء باستخدام الكلمات على أصولها اللغوية، وقد أجمع أهل اللغة على أن الإيمان هو التصديق. وقوله هنا: والإقرار شرط إجراء أحكام الإسلام في الدنيا، هذا لم يقله مرجئة الفقهاء الأولون، وإنما يقوله الماتريدية الذين سماهم هنا بالأصحاب. قال: هذا على أحد القولين، يعني قول المتقدمين أن الإقرار من أصل الإيمان، وحينئذ يبطل قوله والناس في أصله سواء. والقول الثاني هو قول المتأخرين، وهو أنه شرط إجراء أحكام الإسلام في الدنيا. هذا الدليل الأول. إذن الدليل الأول هو دليل اللغة. الدليل الثاني قالوا يدل على أن القلب موضع الإيمان كاللسان، قالوا أن القلب هو موضع الإيمان، وبناء على هذا قالوا أن الإيمان هو الموجود في القلب، وأن اللسان خارج القلب فلا يدخل في الإيمان، وكذلك عمل الجوارح لا تدخل في الإيمان. الدليل الثالث هو قوله: ولأنه لو كان مركبا من قول وعمل لزال كله بزوال جزئه، وهذا هو الذي يحتج به الوعيدية من الخوارج المعتزلة، فإنهم يقولون أن الإيمان قول وعمل، والأدلة تدل على هذا، ولهذا المكان صدقوا، لكنهم فهموا منه فهما فاسدا،

نعم أحسن الله إليكم. قال ولو كان تصديقا فهو تصديق مخصوص كما في الصلاة ونحوها كما قد تقدم، وليس هذا نقلا لللفظ ولا تغييرا له، فإن الله لم يأمرنا بإيمان مطلق بل بإيمان خاص وصفه وبينه، فالتصديق الذي هو الإيمان أدنى أحواله أن يكون نوعا من التصديق العام، فلا يكون مطابقا له في العموم والخصوص من غير تغيير للبيان ولا قلبه، بل يكون الإيمان في كلام الشارع مؤلفا من العام والخاص كالإنسان الموصوف بأنه حيوان ناطق. نعم، هذا أيضا وجه في الرد على من يقول بأن الإيمان هو التصديق ويحتج باللغة. يقال بأن هذا لو افترضنا أن وافقنا على أن الإيمان هو التصديق في اللغة، فنحن نقول الشرع استعمله بمعنى أوسع من اللغة وأدخل فيه العمل، وكما أن الصلاة في اللغة يراد بها الدعاء، لكن الشرع زاد فيها ركوع وسجود وسلام وقيام وقراءة، وكما أن الزكاة معناها النماء والطهارة زاد فيها أنه يكون بإخراج المال بحسب أحواله، والحج هو قصد بيت الله. إذا المعاني اللغوية يمكن أن يأتي في الشرع ما يدل على استعمالها استعمالا مخصوصا ويكون فيها زيادات في المعنى، فالقول بأن الإيمان لغة هو التصديق ثم ينقل هذا إلى الشرع ويقال أن معناها في الشرع التصديق لأن اللغة تقول هكذا، لو قال إنسان طيب الصلاة معناها الدعاء، أنا يكفي أن أدعو ولا أصلي الصلوات الخمس، هيكون دينه صحيحا؟ لا يكون دينه صحيحا. أو لو قال نقصد الزكاة إنما هو الطهارة وأنا أطهر قلبي بدون ما أدفع المال، نقول لا، يجب أن يكون هذا المعنى موافق لمعناه الشرعي، ودعوى أن المعنى في الشرع لا يزال على معناه اللغوي دعوى فاسدة، فإن النصوص الشرعية واضحة في دخول العمل بنوعيه عمل القلب وعمل الجوارح في الإيمان. نعم أحسن الله إليكم. قال بل يكون الإيمان في كلام الشارع مؤلفا من العام والخاص كالإنسان الموصوف بأنه حيوان ناطق، أو لأن التصديق التام القائم بالقلب مستلزم لما وجب من أعمال القلب والجوارح، فإن هذه لوازم الإيمان التام، وانتفاء اللازم دليل على الانتفاء الملزوم. نعم، يقول أنه لنفترض أن قلنا بأن الإيمان هو التصديق، لكن هذا التصديق إذا كان تصديقا حقا وصحيحا فإنه يستلزم عمل القلب ويستلزم عمل الجوارح، ويكون عمل القلب وعمل الجوارح داخل في الإيمان لأنه مستلزم له، وإذا لم يوجد الملزوم لم يوجد اللازم، إذا لم يوجد عمل القلب وعمل الجوارح لم يوجد التصديق، وبالتالي إذا كان مستلزما له فهو داخل في معناه. نعم. قال ونقول إن هذه اللوازم تدخل في مسمى اللفظ تارة وتخرج عنه أخرى، أو إن اللفظ باق على معناه في اللغة ولكن الشارع زاد فيه أحكاما، أو أن يكون الشارع استعمله في معناه المجازي فهو حقيقة شرعية مجاز لغوي، أو أن يكون قد نقله الشارع. هذه أقوال لمن سلك هذه الطريق. نعم، يعني هذه بعض ما أشرنا إليه من استخدام الشرع للفظة الإيمان بمعنى أعم من التصديق اللغوي ودخل فيه أحكام أخرى، وأنه يمكن أن يقال أن يكون الشارع استعمله في معناها المجازي بحيث أنه يدخل العمل، أو أنه حقيقة في الشرع ومجاز في اللغة. نعم، فهذه أوجه كلها تدل على بطلان الاقتصار على تعريف الإيمان بأنه تصديق القلب والاحتجاج باللغة. طبعا نلاحظ أن هذا الردود ليست على مستوى واحد من القوة، لكن كلها تدل على إبطال هذا القول. نعم أحسن الله إليكم. وقالوا إن الرسول قد وقفنا على معاني الإيمان وعلمنا من مراده علما ضروريا أن من قيل إنه صدق ولم يتكلم بلسانه بالإيمان مع قدرته على ذلك، ولا صلى ولا صام ولا أحب الله ورسوله ولا خاف الله، بل كان مبغضا للرسول معاديا له يقاتله، أن هذا ليس بمؤمن، كما علمنا أنه رتب الفوز والفلاح على التكلم بالشهادتين مع الإخلاص والعمل بمقتضاهما، فقد قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان، وقال صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وقال صلى الله عليه وسلم أيضا البذاذة من الإيمان. فإذا كان الإيمان أصلا له شعب متعددة وكل شعبة منها تسمى إيمانا، فالصلاة من الإيمان، وكذلك الزكاة والصوم والحج والأعمال الباطنة كالحياء والتوكل والخشية من الله والإنابة إليه، حتى تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الأذى عن الطريق، فإنه من شعب الإيمان. وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها كشعبة الشهادة، ومنها ما لا يزول بزوالها كترك إماطة الأذى عن الطريق، وبينهما شعب متفاوتة تفاوتا عظيما، منها ما يقرب من شعبة الشهادة ومنها ما يقرب من شعبة إماطة الأذى،

الآن من الرد على شبهة أن الإيمان هو التصديق القلبي باستدلال باللغة أن الإيمان معناه التصديق وما أنت بمؤمن لنا، وهذا هو أشهر دليل لدى أهل الإرجاء. سوف يبدأ إن شاء الله في الدليل الثاني وهو دليل العطف، عطف العمل على الإيمان، وسوف نأخذه إن شاء الله في الدرس القادم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.